الرحمن الرحيم. يتيو. الحديث الأول. الحديث الأول وكم؟ كما نواويه. نعم. كم يجلس على الجلسة من جرا؟ كم يتقبل الجرا؟ كم يندان فيه؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص أبي بن زرايا عن أمير المؤمنين دانيا وقابل شامو من توتا الراودي فما جد نواوي رحمه الله أبي حفص خلفاء أفرانيرا نم زر أمير مؤمن توتا جد من عمري كينيا خلفاء أفرانكي أنا أمير المؤمنين أمير مؤمن توتا نم زر من زرائي أبي حفص أبالي جاك انتهجي عمر بن الخطاب بشجاعتي قوتم ما إساتي أبي حفتي يدني ملي حفتي مقالين جاتي انت لإساتي يا منيمتي تلاقت أبي حفتة ثابت حفتة حفتة آمتي حفتي مقالين جاتي يقول ما فكنا إلاني رضي الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب قنتي مقاني ثا رضي الله تعالى عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين على العموم سماه بذلك بعض الصحابة برسابته وقيل إنه قال للناس في بعض خطبه أيها الناس أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير المؤمنين وكان قبل ذلك يقال له يا خليفة يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا رسول ربي لقاه يقول هجد إنما الأعمال بالنيات شسال العثيمين انجروا شرهن أربعين انجرا فرقا من انجرا إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال أو إنما كمال الأعمال صحة لنقدروا بريدية إنما الأعمال إنما صحة الأعمال صحيهم من دلقاوني عبادة ونمن دلقتني صحيحة كنماتات بالنيات نيا ونين نيات جمع إنما الأعمال إنما صحة الأعمال صحيهم من دلقا وني ون دلقا لإنما عبادة ونمات صحيحة نماتات نيا ونين فالي. وإنما لكل امرئ قلبي كفتوي نيانتني فلك عبادة في عادات دانتفاف ون زينت تلت وأن قتلت منك تلقوا في الأبد تكون عادة أمتي عبادة عبادة رأي واجبة سنة أمتي واجبة كيسال لي تأكنات وعد أنما فوت ميا أيه وإنما لكل امرئ سنسان لقد قتلت منك السن سيادة دين ما أرقم سنياته كنمي جملة سن جملة دي تكون أدام معنا قبديرا وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان إنما هنداكو ما نوى وان نيته التهاية قلت وان نيته أرغت فمن كانت نيته هدورا دلقا نيام لأرغمو الأب كوني قلت أمو دلقا أردت أرغتا فمن كانت هجرته فمن كانت هجرته فمن كانت نمنتات هجرته قدان تيسا ون نبييسات به من الله ورسوله درى الله في رسولا من هجران ساتات نية وقصدا نيتيت من رسول ربي تهجر به ولا شريعة إذا رد دوبا ثلاثة قاف أنتو إن الرس ثلاثة نية وقصدا جد هيه فهجرته إلى الله ورسوله قرم الله في رسولاته يجد أما ثوابا وأجرا قم أجريته قالت أنا ربي في رسولك قد تهجر به اتقود أنيتي أرقى قالت أنا من سن أرقى وأرقى ومن كانت هجرته فمن كانت هجرته نمي قدان تيساتا لدنيا إلى الله ورسوله قرأ الله في رسولات قرم الله في جرابه قول الله برباده نبي ربي الرشريعة برته دوبان ثلاثه هكذا نية وقصد نية لذاته أن النبي أبي المالي الرب يقول إذا برباده ربي تقوده رسول الله رسول الرشريعة برده رسول التقوده كانوا مغبه ونن كان بربادو ما أجري بربادره فهجرته ودان تثاء إلى الله ورسوله قرم الله في رسولات جئمت تولي قم ثوابات ثوابا نما ربي في رسولات هجرة بهي تقدانيتي أرقت ومن كانت هجرته ومن كانت هجرته نمن تاتي أمو قدان تيسا ونن بيزيتي قدانيف لدنيا دنيا داف نمن تات يصيبها أي يحصلها دنيا سن أرقم ديباتو كفيدو مني جواب نأسيني فمن كانت هجرته مو ومن كانت ومن كانت نمن تاتي هجرته قدان تيسا لدنيا دنيا داف ونن بيزاتي بيهو أسبب فيفو دنيا بيتنا التلافة ويوسوك ذي ودتان جياني فالليك راكنا نسيس سينا جياني لفتين نتنا قد إيزي يدف نجاني دفهم ما لم ومن النقدي بالريو هي أرغتوف سؤاله يصيبها يحصلها دنيا تنرقم زيبتوف كديمو جوابني أثيمي أو امرأة ينكحها أو امرأة تبكي سابة دبرتي تفنمن هجران إذا قدان تيسا بيا بهين تيسا سابة دبرتي تفنمن تات ينكحها إيجو يتزوجها كيسي فوروفت أبو بيتين نتقرتيت ننكا قبرنا مقافتني خولا شني برد لبسي شني نعم نوكي وين فولي سوين جبتي جي سان اندان دو قرانا ترخاسا جياني قرانا نقيل لغانا كنواف دو kuni amma ga waqara wa mali ta niyan fudu ma dufin yarti masan argata o kai si yun da yo azali tirabbi da farse fin argata o kai si da male wan ajri yadam tokko nargas ajri barbada fin banere kana barbada fa kana niyya tulfatu qabanam ni waytiliya ba niyya biya ba he sallalu qabaychu ayye fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ila ma hajara ilayhi garwan ni tiwadane san رواه إمام المحدثين قال رواه حديثا كان أديس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كان رواه محدثين إماما دربوا لمن المحدثين ور حديث أديس إمام تتهن جرى لمن تودي أبو عبد الله إماما اتبع التقاء ساكنين تبقى تمثل رواه إمام المحدثين إماما لما ور حديثات إماما تات durabuo soreyi lama war hadithati soreyi tanzantu ode sejara lama santu ode hadithaka tokoy nukuniyani za abu abdullahi abba abdullahi yaram muhammad bin ismaila abba abdullahi kana makani za muhammad ilma ismail bin ibrahim ismail ka ibrahim bin al-mughirata ibrahim ka mughirat bin bardizbahi bo mughiran ka bardizbahi am bardizbahi sun az-zarra'na mawafaja zaytu am البخاري دي إساء بخارا كتاتي دي الجعفي قبو سوالي قم ولا آتين جعفيو تكتاهي جعفيو نقول جدي بخاري تركيساني رد إسلامي أخاكم بخاري ورأ جدي نساء هر كيساني رد إسلامي تركفا من بخاري نجو وعفية وقم ولا آتيني الدين ثني كتبهم تجير تيس كرا كتبتني وربي فيه وابو الحسين تقوي سايا إماما ملمان ومجلسوتا إمامة عن جرنامي أولا تقوخان وابو الحسين مسلم بن الحجاج فلما فهموا أبا حسين جانين مسلمين مع الحجاج مكان إساء من المسلمين حجاج الله كمسلم القرشي القشيري نيات يا بور اتم قلت هذا نيات انت هي القشيري قشيرة كتات قستي سه بسموتني النيسابوري قرشي والرسول ابو تيجي قرشي وتي القشيري قبيلة نساء قشيري فيدم قسيسات النيسابوري مقالة نساء نيسابور كتات بضم الجيم وسكون العين المهملة ففائد نسبة إلى اليمان بن أخنس الجعفي وإلى بخارة وإنما نسب إليه لما له عليه من ولاء الإسلام جدي بخاري ورسنجة ترك ورسنجة إسلاميين ورجعفة التركي بسبب أن جده المغيرة أكاكو نساء مغيرة أسلم على يديه هلا ومات بردزبه على دين قومه بردزبه هنكون أمول مثل أمنيجر أنا كذو مدوه وكان مجوسيا مجوسا لبردزبه أصلي بخاري غير دين دي بدورتهم واني قسمى متبركة دين إسلام قباسه إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعوذ بالله من سوء الخاتمة آمين ومن محاصيل هذا الإمام لا تحصى ومناقبه لا تستقصى في صحيحيهما قديمي في صحيحيهما متعلق برواه صحيح لما نيجي زت وديس بخاري لين صحيح جاء جزت مسلم الله كتاب إيشا صحيح بجدا مفيدت وديس زنجر إلى شوف اللذين صحيح الكتب في صحيحيهما رواياه في صحيحيهما في صحيحي جرى مجرورة رواه سنكرر إيست وديس نديس كان بخاري مسلم يانا واوينا صحيح لما نيجي بخاري لن سيد البخاري ذاك يزد مسلم الله سيد مسلم كذاك يزد اللذين هما صحيحين سن كتاب نبت بخاري في كتاب مسلم زلمان أصحف الكتب إرق الكل كتابوتا المصنفات ولد أفهم تيك انتهى كتابوتا إسلام ما كيست ولد أفهم كتابوتا إسلاما حواليك أغم تكير سائر صحيح بخاري مسلم أي بعد كتاب الله القرآن دوبان قرآن التآن أجلته وقول الإمام الشافعي رحمه الله جت إمام الشافعي تقوى كم كإن مالجد ما بعد كتاب الله أصح من الموطأ كتاب ربي قرآن دوبان كأت كان صحيح أنجر موطئي إمام مالي هر فإني جري لأنه أما نواوين ستين الرسحين كتابا لما قيسا ولك فمزي بخاري مسلم بعد قرآناتي نواوين كان إدامي شاب كوني ليك نواويتي بس أربعين أكون شافعين أمو ما بعد كتاب الله أصح من الموطع كتاب ربي قرآن دوبان كاد كان صحيحا جر موطعي ما هو مالك كإن رسول الله يقدح في ذلك جت نواوي كان أول أبو لأنه كان قبل وجودهما موطعي ما هو مالك أكان صحيح كتابات الإسلام ما كسبت ولك أبمتهن درق كل تون هذا بخاري مسلم كتب من جاء قام بخاري مسلم كتب عنه في قرآن ولا آنانيت موطين الدوبة دي بسانيات نعم الحديث الثاني أكان إياه أنا ديس كان نزل كهسامو جرى أكان بخاري سنفا كتب جرى كلا كتب دنيا ربها الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا مراتب الدين مرتبة لدينها الآية مراتب الدين ذلك الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين سدية رجال الدين إسلام الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام له خمسة أركان والإيمان له ستة أركان والإحسان له ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه هذه مراتب مرتبة رجال دين الإسلام دين الإسلام كان كسديد ثلاث إسلام أمة وأن يرنين كركن شنك أبو كان إيمان وأن يرنين كأركان جهك أبو كان إحسان وأن يرنين ركن ثقب أبو هو أن تعبد الله كأنك تراه هو ولد بإيمان جرم دين الإسلام سلام من قرتين ركني شنقب إيماني ركني جهقب إحساني ركني تقوقب هو ولد بيه مال جدا دين إسلام جدا هذه كانت تيجينا يقريه عن عمر رضي الله عنه أيضا عمر الراوذي صلى الله رضي الله تعالى أيضا اتهو دي بني قال أصلا ابن دراغ جلقباتو إشار راوذي فمه كن اللهم كنوا إشار راوذي فمه اتهو دي بني قال ذلك كما عنه الحديث الأول والثان أيضا جتشون أي كما عنه الحديث الأول أقوم أبيب ندراته إسر راو دي فمه كن الله نبتو دي بني إسمر راو دي فم قال رضي الله تعالى قال ما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس ودمان تكتين نجد عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي بلا دوت تنو ذات يوم وياتك إذ طلع علينا يوما جيت مار وياتك دمان النبي برت تنو صحابان إذ طلع هجزا أسبه علينا نرتي رجل نبي كتوك نك أسبه يجي ملائكة كوان نكوني صورة رجل إتي صورة بني آدم نما ديراتي دي بيه بحمل ملائكة جي جيرمو وان فرانجي جي جيرمو رب الله في جيل جياني إذا طلع علينا فتن تسجد يا دبسان تسبه رجل نميكي شديد بياض الثياب شديد وكان جبات يتوك بياض الدين الثياب ويا له الدين ويا إساك أكان جبات يتوك تسبه شديد سواد الشعر شديد وكان جبابته سواد الشعر قراتهم تبتاي ذاك أريدا جاء مثار الإمامة قبيان جافس لا يرى عليه أي شعر لحياته كما وقع مصرحا به في رواية لابن حبان جاء ومجيئه في تلك الهيئة الحسنة يدل على استحباب التجمل للقادم على الكبراء ولطالب العلم ومعلمه نعم نقنام ويتغرتي مجلس علمين ويا أدين كبساو قراء شمال فكات وفوق أضاء كتجحان أيتو جبريل جاء الله دبي أفاني جاء الله أنه من قرأي سنقر دلقاء لك قراتي ويا قل قل وفوق شديد بياضي السيادين جشين سيجاء الله قرتيتني فليتني وادبي كتير فوق ويا ما قرتيتني كأمبي في هنكتا في مالي راتوفاني اندفين نقيت مجلس علمي أما اللي بكين قرآن نتبرم قديد نتبرم بك خبجاء بك ملايك ندف شو كذين يجي ملايك نوان أجاوان فيه تدو كان عبد الله تدو الله في موقفات اللي سنو إيك أي أدي سورة الجه أذر تيسنين كا كيس إرديسنين كسر تفوق أغاية مانا كان أدوتا دي مانا ينجيو سنكت دي انتم بيتام سندي سرعي هكذا سألاكم سندران وياذي لا أكامبرد أفتاد فون سنة مجلس علمي فون تجبريل الراد آلم تيج ويا بريد سرع في قبسيتاني كونو كوفا جدونا ما سينيت نمني سدوبا انزلا تسيق آن يفاس يودوبا انزلا وانا كسي تنبفنا نعوذ بالله سرع كافر توتا تلوكا سدريئتي ويا نمرا بلأ ويا قل كل بريد هكسي تنبفنا تبتاي تيري فين تيجي غرتيتني مثال كأريدا اللي وقباتن فيلمي وادبني مجلس علمي كسبت نمني غرتيوان دبتوان ورقاوا قبو دبتي كإيرايتش برتي مرة كيزت مالي دبتو أبا وراب درت مالي أكسبت فان من الأيزاني مجلس علمي قم بما في هنكتان انت فين أفو ومثل رافولي برادو فتاكسيتين يو دلتي مالي اللي تبراد أبدا سنو إيك أميج أتلتا نعم لا يرى عليه أثر السفر هنا وكلا لا يرى الملة عليه نمت كنرى أثر السفر أنت إملا أنا نما إملا دفين كف سمال أوار رفاتي كفت دففاء الرملة دبين الرملة وتقن كفه أنا سفرا واني سفرا رانمت أرقمان كسي كني نيمي كن الله الرملة ولا يعرفه منا ولا يعرفه نما جنين بيه منا نسحابا راهد نمتقن بيه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي أي فجلس فحتى ابتدائية ويصح أن تكون غائية فتتعلق بمحذوف فسلم واستأذن ودانا سلامك رأيك إذني بربادي أسقياتي حتى جلس بتاوت إلى النبي رسول برقى يا هالته فأسند ركبتيه جلب إذا لما نيركس إلى ركبتيه قال جلب لما النبي يتشيركس ووضع كفيه كجدت أنا من المي برويا قول حين تعو ها جلب إذا لفان قيلة فما تأنزي أكنب براني علمي يجوب جبريل إنك نقرتيت إنك هو حال مئزات كيفية مجلس علمي تلوف يقفني اللي أكتي قتيني كتاب قران وبرسيزاج لما في الله كتاب سورة فائدة تفير الفتوى بل يا ربي يا نباس هيا ووضع كفيه ما سنة دنير كتير وفتيه قنا إسالما إلى ركبته يجون قرا قنا جلب إسالما قال جلب لما النبي يتركس ووضع كفيه ووضع نكاي من سن كفيه شنك إسا قنا إسالما على فخذيه على فخذي النبي مديد نبي لما نركايا والرسول لتمن قلبي قبط الرأي في الدو فس غير ذلك نيان إسان قص كنا دبر أبو نجرم وقال انجل يا محمد محمدي اخبرني عن الاسلام مقايا من نبي الى يا رسول الله يا نبي الله يا اشرف الخلق يا ابا القاسم يا اني مثله يا رسول الله يا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا اكفي مقا واليام تنس مقا نيامنا يا رب لكن سن تاكفي اني نو بني ادمكم ملائكه أما الليف واللالتسو إذاتي أنا كنا بادياء فقدوا إذاتي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام حقيقة إسلام أم أرامينا أوديس وأن إسلام ما جد أم خمال ما للرأي جارمت إسلام ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن حقيقته وكذا يقال فيما بعده نعم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أتي رقابه دجانين قلبي كيست الله دون فتي الربا رقابه ألا إله إلا الله ألا إله أني مخفت من الثقيل وضميرها للشأن أنه شأن لا إله حق حق أن قبر من تقل إنجر إلا الله الله مليت رقابه وأن محمد رسول الله محمد كما ربي تيت رقابه إسلام ما يجون تقو رقني تقو كلما ولدت قبل وتقيم الصلاة وأن تقيم الصلاة صلاة أبو هجيان إسلام ما نمر صلاة قبل إسلام من قبول نيرانيف كان وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة زكاة كنو دجين إسلام من زكاة مفروضات واجبات وتصوم رمضان فاتي رمضان صومن دجير يا رب ننقي يا رب ننقي تشويش اللين وذاك اليك غاريت نما قدر جالا كيف قال إن صوم يا رب نتاج بعد ذلك يا رب الله وتحج البيت وتحج أتي قصدوا لهملوا ذا البيت من ربي زن إن استطعت إليه سبيلا من ربي زن لك إن سهملوا بيت الحرام إن استطعت يولن ديت إليه قرى بيتي زنيت سبيلا قم كرادة الزاد والراحلة قالا كرادنا تتفيدت في والراهلة ويابت أكي ووهي يابت قبات تيدا يودن ديت قال صدقت نمي تشنجر صدقت إيه رقابان في أركان إسلام إسلام ما انتانو ما إيه رقابان في ربين سانا ما جبتير تيم أولا يوغا فتوكنا ما جاهلا أركان إسلام هاتون بيني أما مو إيه رقابان في إسلام ما انتانو تيد هو نما ترود بديك نقوب قبو هل لسان ما جب في سنة فعجبنا له فعجبنا له قال عمر مرت رضي الله عنه إن دين كنا نمشفان يسأله رسول ربي كقافة أول ويصدقه صدقت فيديني بقعهم زكنا مجروك وقفوذ الدين قال إنجل فأخبرني عن الإيمان وإن إيقاه سعنا قم الرحمن الرحيم قال فأخبرني عن الإيمان قال إن جد رجل إلسن فأخبرني نعوذيس يعني الإيمان إيمان الرح حقيقا إيمان مال قال أن تؤمن بالله قال أي النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا له عن ذلك أن تؤمن بالله أتي الله استأمن جرين نيسا تقتم ما إذا وملائكته إذا تسل أمن إسان قرتيت منك هو قبرو تربيت إرما في دبر ثم اللين نمما ياتنين بغن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والربين اتأجج دينين برنجه والرب اتأجج هندا قرتيت من دلغا يسبحون الليل والنهار لا يسترون نور الرا ومن إسان نور الرا كبني آدم كنامت معسيان الران أرقم قبروت ربي مر إساني دلقى ربي الدانك قوديف الدانك القفن إساني الرا كرتيتين روح فودوت قد أمجر إساني الرا كروب روب سوتي قد أمجر إساني الرا كمرقتي قد أمجر isaani irraa gagartee qabrii keessatti nama gaafatu nama yoo du'e awwaalame gaafatutti godhamee jiru. Isaan irraa xurumbaa fuufuuf godhamee jiru. Isaan irraa gagartee tininkaahoo tolee akkasitti dalagaa addaan qaban marri isaanii. Malaayikota isaatti amanuuti akkasitti gabroota isaa dhiyeettee kitaabota isaatti amanu waan kitaaba ta'e ka rabbiin buuse hundaahuu itti amanee jira addaan hin babaasu. Kitaabonni inni buuse hunduu kalaama isaati dhugaa martunuu jettee dhuga oomsu. Ergamtoota isaatti amanuu ka addaan hin qoqoonne mara isaaniitu. Ergamtoonni isaa kun gartee banii aadam irra caaloo ummataati isaan. Tole khalqii ibaadaa rabbiitti yaaman tawxiidatti isiinlee rabbii fi gabbaran nasiihaa ummataa yaadan haga duuti isaanii cuftutti walyowmi laakhirii guyyaa maayii isanittiillee amanu yowma laakhira jedhan du'arraa qabee kaafamaatti waan keessatti argamu wajjiin dhuga oomse jechuu mara. Ammas qadaratti amanuudhaati imaana jechuu waan rabbi azalii dabarse. Dantaa isaatiif hamaa isaallee rabbumarraa iyyattee amanu. Hayyee. Dhugaa baante abboo arkaanni imaanaallee kanumaa jedheen fiima akhbartanii bihi. Ammallee ni jedhe yaa fa akhbirnii na odeessi ihsaanarraa. Ihsaana jechuun kun maal? Ihsaanni kun hedduu dubbatama quraana faa keessatti maaluma inni. قال أن تعبد الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إحسان يجون أن تعبد الله كي الله جبر. كأنك تراه. الله صدات قدس كأنك أكوانة كن تراه إلى اللالتئر قاجر توتي ولا إذا جبروا هل أكوان إلى اللالتئر قاجر تو كتات تاتين. إلى جوابك. Gaajaa waa'ee inni geessu akkasumatti qabu gara lageessi. Hayyee an tacbudallaha kaanna ka taraahu ati Allahu gabbaru waan cibaadaa jedhamu hundaan isa gabbaru kaanna ka taraahu akka waan laaltee isa argaa jirtuu haala taate. Fa in lam takun yoo ta'uu dhabdellee yaanam taraahu ka isa gartu duniyaa irratti ka isa gartu. Yoo ta'uu dhabdellee ay istamirra cala alcibaada gabbartima isaa irra turiyati tole waan hin argine akkam gabbaraa jetteet cibaadaa isaan dhiisini. Fa in lam takun yoon tahin ati taraahu ka isa gartullee yoon tahin duniyaa irratti tole ay istamirra cala cibaadatihi gabbartima isaa irra turi. Fa innahu yaraa ka innuu si arga atillee si arguu dhab duniyaa irratti hin argarree Allahu iyyi. قال فأخبرني عن الساعة. هيك يا مرة أنا أودي سما يدين إحسان الله ركني تكوغا باس أن تعبد الله كأنك تراه. قالك يا مرة أنا أودي. قال ما المسؤول عنها بأعلم. قال إذا كان النبي إنجل نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال نبي إنجل ما إن كان المسؤول قافة من عنها يا مرة قافة مكوني. بأعلم. أنين يا مرة أتي قافة تكوني. بأعلم بك أن تاني. من السائلين قافة أر سهين قافة رانين قافة من بيك يروق ياماتي أنا في أتي اللين وقت يامان تابت واللالو كيستي ولمكتا كلانا سواء في أدم العلم بزمن وقوعها جتويا. قال فأخبرني عن أمارتها. قال فأخبرني. قال فأخبرني ناودي سيئة عن أماراتها. على موان ذي الرأي وان قياما درد فيه ايقا وان كندو في قياما ديات انزلاجد وان قياما درد قمي خلين قياما نبكسس نتيه متقر رانا وديس ايقا يسيل لي وقت يسيل اللال. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنت لدى لامسو أنت لدى على من قياما وان قياما درد فيه خلين قياما سيهمو yoo inni argame yoo isa garte qiyaamaalleen dhihaatti eegawanni akkanaa argame kaati jettuu dandeettu antali dadhalu alamatu gabrittiin almamluuka intalti namaa gabrittii taatee bultu takka rabbataha gooftittiisiidha sayyidataha wafii riwaayati rabbaha ay sayyidaha gabrittiin gartee gooftittiin tala gooftaa isiitti taatu dhaluudha فكين يفقرتين ميشا قبرتي فوريت انت لا إذا أرقت انت لدي سنقرتيت منك أبافان باتريه بلي سوان تاتيف أكما أبانسون هار أي سيتا إذا قبرتي ذانا بلجت تارا في بلجتي سيلي نوبتاتي تاتي ركسودان إبودان تانودان قدين إرقاتون مرانكم مرة إلمان هذا أباتك إسما إيجو على من قيامة سبحان الله وأن ترى الحفاة سؤال أن ترى أن تريد الأمات ببريتين بلو ربتها قفتتي زين ترى قفتها زيتها يتسم معنى كان يو كانوا هو أن تريد الأمات ببريتين ده ربتها قفتتي زيتون ببريتي قفتا ببريتين نما نمي قبرون فاته فوتي أدو تيتا تلبت الرارك تبلي سابا تنما فوتي نمرة خربتنا كنا التين فوت أنا ما يقتادي قبرتين سن إلما يتسير رارك تلي قبروت من أما ثاني سيبر رحمة الله عليك انتاني هوليك قبرتين قفانا ميشي هوليك إلما انتلي رارك تيتنين قرقر حال وريسا وان تاتي دلتون تيكو دمو جولي تيكو رام بفتيت قرقر حال إذا أنت تتونغا قدتتغا فكاني هذا إسيتا قبيات تقرقران قرتي بتتتغا بريتي قرات هذا تاون بيت تكينا إرى قرقران قفتات ذاته لو كانوا وكثيات معنى نديسة والله أعلم أنت ريد لماتو قبتين دلو ربتها قفتتي سي يتون إسيتي كيسي وكما أبان إسي هذا إسيتا قبتتي دايتنا بلشي دوتت هذا إسي بلشي قدراتي سي لوكاتي كنن هذا الرجل غراني غاف قد تيابي غبرتي كغباياتي غرغرام تغرتي بثتي غبرتي ولا تو على زي توم بيت كنن الرجل غران أبان غرغر يسون فالله وكانجرو نعم وأن ترى ألامن قيام أو نقيام جرد في خلين نقيام تزرن بيت وأن ترى تأرجو الحفاة ورغرتي خبي فان الرنقبني العرات وهو من لا نعل برجله العرات ورنا فالهم قل لا يا العالة من لا شيء على جسده والمراد به هنا من ليس عليه ثياب أشراف الناس بدليل رواية سولك الحفدة بالتحريك أي الخدمة أيه لقد يدفع وان ترى تيرغو دا الحفاة والرخوب ملي دران فانا دوايا العراة والرنفا اللي قلايا ويالا اللافتو ملي كهما يفران قبني العالة كدران هي يتران العالة وجدك عائلا فأغنى وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله العالة والردران هي يتران تكسير يداك تران جمع راعين ذلك يتطاولون يتفاخرون كولدت فدادنا تأرب في البنيان جارما يفيست من منران جاراني هي كيتر بلا هي مليون أغسي تيم بتب أغسي نجارا هي كيتر بري جاران إذا أغس بلا متري هغن ورد دران هي ييت درومي من أولدت فدادا يجو على ما قياماتكم بطوله وكثرته وارتفاعه والمراد أن أسافل الناس يصيرون أكابرا وأصحاب ثروة ظاهرة والردران جلئت هي يمانا كمالي زان قوتتو والرقل قدى والربال آلاء والردرم ما تهاجت ولا من قيامة نعم ثم انطلق والركاسة يا رب لفران القاسي مدان انتول لدران كاسة هيتون اكا كمالي لقلنا الى اللقاء كاسة هيتون مقرام باسوا اما من اقفيه وقرم هنسين جان ويا اللي وان جبتون قبو ملالاك تو ابو جدي وهي تعور ان ستره تنغنو قبا ايغنا درو مني دنيا ربي تي قدي سي من ببل دا من ديرا جارني كنا ولي دادسا اي ابا دران غتي كت هي غنا درو من دا مد قبادي ثم انطلق هغنا نبي يغا فتي ديميا ايغنا نمني سن عمر تو يدا فلبثت مليا قال عمر ثم انطلق قال ويتم قرتيتني ذهب الرجل السائل عما ذكر ويتأنك ايديني كان نبي رد الرجل رد الرجل نمشي سندي فيسا هذا لا يفكر مقافة سندي فيسا صحاباني بربادا وليقفتي غاني سماي بهي ميرين أرقول أبا ورأت جيرو جبريل تويت نسان اكتيم نبيين عليه الصلاة والسلام ومر موها بغرتي رجل سندي فيسا جلان دبرها جاي فيسي ويتغرتي إنين سني جبريل جلاني بياهي من أجين جيرو عمر فلبثت أن أجيدي ميت توري جل عمر مليا زمن ديرا قويا سدي توري ثم قال وهو ثلاثة أيام كما في بعض الروايات قاف أن قويا سدي أجي أولي ديبو جد نبيين عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل إليك تاتي قافة سنين قلت الله ورسوله فقويا دبر وسنهن دران قافة سنين والله في رسوله ذات بيت يدين قال نبيين عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل إني سن جبريل أم بقافة ما يمني في أتقافة سنجر تولك يا عمر إني جبريل أتاكم سنبت فيجر يعلمكم دينكم برسيسو فتول دينا كيسانين الله مسلم أكنا من بيكنا والله لفقافة إفقلين قافته ديبيان إسني ديبي سوسان إسادي بسان تغيت تانية كدينا كيسان برستاني أما الأركان إسلاما شنان أركان إيمانا جهن ركن إحسانا توك ولك أبيما جهن نبيين دينا دينا يدأما مراتبني دينا إذن الإسلام والإيمان والإحسان سدين كان مراتبني دينا يدأما إسلام سدين ولد الشئيت إسلام من أركان إسا شناني إيمان أركان إسا جهني إحسان ركن إسا تكتشا والقفتي ولد الشئيت دينا يدأ دينا إسلاما كان أيه. الحديث الثالث أكثي أكثيك فإنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يفهمكم أمر دينكم بسبب سؤاله وهذا لذيذ عظيم الموقع لاشتماله على وظائف العبادات الظاهرة والباطنة رواه الإمام مسلم من جد ما رواه الإمام مسلم رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان بهذا اللفظ وظاهره مخالف لما في الحديث الذي رواه هو والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فرى أبي هريرة لأنه فاتيف لكم كراه مريم يسد من أن الرجل أدبه وقم سنتوك دبالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردوه على أن نمشنا ديبي ساي فأخذوا يردونه ديبي سوتي سينا سهبا فلم يروا شيئا وادوك واربو دعبه فأخبرهم حينئذ أنه جبريل دوت مثلا دي السيفية كنه عمر ويا سديان أولي دي بينا أو دي السنين جبريل دوت سويت مثلا دي السنين جرامي هدين كلما ولندف وأجيب عن ذلك بأن عمر رضي الله عنه لم يكن حاضرا وقت هذا الإخبار يتسهب أو دي زنقان إن جايفي تيب دبريت شنجر ويا سدي أولي تدوب عن دفعه دي السنين بل كان قام من المجلس ولم يتفق الإخبار له إلا بعد ثلاثة أيام كذبنا. الحديث الثالث. الدين تديشو. عن أبي عبد الله. أبا عبد الله الرؤوف. أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن الخطاب. هريفو أبا زار رأين لمن هدفان المرة يمه رضي الله تعالى عنهما. قال. أي عبد الله بن عمر جدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ربي لقاه يقول فجد بني الإسلام إسلام ما نجارم على خمس وشن الرد وتباون شن الرد تبكي على ما نامني قوتي من خمس وشنين أرقم إسلام ما شهادة أن لا إله إلا الله فقابه أنه شأن لا إله حق قال قبر من بكل دقام في باطل أرأيت الله ملئ وأن محمد رسول الله محمد إرقما إذاته رقابه تك وإقام الصلاة صلاة الأبو لم وإيتاء الزكاة زكاة النوس هديه وحج البيت جده رواة تكذبه سلا قرتك من حج البيت ما جيه من إساسا لك إن سهملوا الرد تجارمه وصوم رمضان باتي رمضان صوما الرد تجارمه رواه البخاري ومسلم خارج ريس مسلم اللي ينجح كان إسلامه شنو كان عيش صلى الله عليه وسلم.